لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح المنظومة الحائية للإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى، وذلك في عقيدة أهل السنة والجماعة. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله في منظومته، قال: وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. وبالقدر المقدور أيقن، فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. هذا البيت هو يلخص فيه عقيدة أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالقدر، ويعني ركن الإيمان بالقدر، ويرد أيضا من خلال الإشارة فيه كذلك على المبتدعة الذين شككوا في هذا الركن وظلوا وانحرفوا. وهذا يظهر في كلام الشارح رحمه الله تعالى، قال: لما ذكر الخلفاء والصحابة رضي الله عنهم وما يقال فيهم، أي في الأبيات السابقة تكلم عن عقيدة أهل السنة في الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين رضي الله عنهم وما يقال فيهم، يعني من أهل البدع، وكذلك ما يقال فيهم من جهة أهل السنة وعقيدتنا في ذلك، ذكر بعد ذلك ركنا من أركان الإيمان، أي الإيمان بالقدر. قال: وهو أحد أركان الإيمان، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أي أن الإيمان بالقدر ركن من أركان هذا الدين. ومعلوم أن من أنكر أو جحد ركنا من هذه الأركان لا تنفعه، يعني أو لا ينفعه الإيمان بالأركان الأخرى. والذين انحرفوا في هذا الباب تعرضوا لأن يخرجوا من ملة الإسلام بسبب عدم إيمانهم الصحيح بالقدر، كما سيأتي معنا في الكلام عن القدرية والجبرية الذين انحرفوا انحرافا شديدا في هذا الباب. قال: ثم الذين أنكروا القدر قسمان. قال: قسم أنكروا العلم، وقسم أنكروا القدرة. الشارح بيقول يعني الذين أنكروا القدر على قسمين. القسم الأول والحقيقة هم الغلاة، أي غلاة القدرية. قال: أنكروا العلم، يعني أنكروا العلم السابق، أنكروا علم الله عز وجل السابق، يعني أي أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون، لا، هم يقولون لا يعلمها إلا بعد أن تكون، ونعوذ بالله من هذا الضلال. والقسم الثاني الذين أنكروا القدرة، أنكروا القدرة، وهم يعني الأشهر وهم الأكثر، وهم الذين في الجملة يقولون أن الله عز وجل لا يخلق الشر، ويزعمون أن هذا تنزيه لله. ومن الذي يخلق الشر؟ يقولون الإنسان هو فاعل الشر وخالقه، فجعلوا للكون خالقين، جعلوا الله خالقا للخير، وجعلوا الإنسان خالقا لفعله من الشر، وعلى ذلك صاروا كالمجوس والعياذ بالله، الذين كانوا يعبدون إلهين اثنين، إله للنور وهو إله الخير، وإله الظلمة وهو إله الشر والعياذ بالله. ولأجل ذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة هؤلاء القدرية، وهم القسم الثاني هؤلاء، وهم يعني يعني من هم أكثر القدرية. القسم الأول في الحقيقة يكاد يكون انقرض، يعني القسم الأول الذين كانوا في زمن ابن عمر ظهر بعضهم وكانوا يقولون الأمر أنف، يعني الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فهؤلاء انقرضوا والعياذ بالله. وأما القسم الثاني هم الذين لا يزال لهم بقية حتى في زماننا هذا، في أهل البدع الذين أخذوا مذهب المعتزلة والعياذ بالله وقلدوهم. قال: ثم الذين أنكروا القدر قسمان، قسم أنكروا العلم وقسم أنكروا القدرة. قال: الذين أنكروا العلم يقولون إن الله، الذين أنكروا العلم يقولون إن الله لا يعلم الأمور المستقبلة، فلا يعلم متى يولد هذا، ولا يعلم متى يموت هذا، ولا يعلم ما يكون في الأمور المستقبلة حتى تقع، ولا يعلم عدد من يولد في هذه البلاد، ولا من يموت في هذه البلاد. وهذا قول غلاة القدرية. فيقول فيهم الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه فقد كفروا. ناظروهم بالعلم يعني ماذا؟ بعلم الله، يعني ناظروهم في إثبات صفة العلم لله تعالى، أي يقال لهم: هل تؤمنون أن الله عز وجل عليم؟ والله إذا كان موصوفا بالعلم فهذا لازمه أنه يعلم كل شيء، يعلم ما في الماضي وما في المستقبل، ويعلم كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا كان يعلم كل شيء إذن هو يعلم ما سيكون من أحوال العباد خيرا كان أو شرا. ولذلك الشافعي كان يقول: ناظروهم بالعلم، أي إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر أو للإيمان بالقدر أو لإثبات القدر أربع مراتب، أربع مراتب. أولها العلم، أولها العلم، علم الله سبحانه وتعالى، ثم مشيئة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ثم خلق الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون، ما لم يكن لو كان كيف يكون. وإذا شاء الله سبحانه وتعالى خلقه، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى قدره وأوجده. وهذا كله من يعني لوازم الإيمان بالقدر. قال: وذلك لأن الآيات كثيرة في إثبات العلم عامة، مثل قوله عز وجل: والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، الحاضر والمستقبل. فيدخل في ذلك الأمور المستقبلة، ومثل قوله جل وعلا: ألا يعلم من خلق، ألا يعلم من خلق. كل شيء في الكون مخلوق، والله يعلم كل المخلوقات. قال: كيف لا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير. ومثله قول الله عز وجل: يعلم ما تسرون وما تعلنون. ومثله قوله جل وعلا: وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فالله يعلم الصغير والكبير، والحاضر والمستقبل، ويعلم الغيب والشهادة، ويعلم كل شيء. ومثله قوله تعالى: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ومثل قوله: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والآيات كثيرة ترد على هؤلاء، أي في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. وكان أول من اشتهر بذلك، أي اشتهر بهذا الكلام والعياذ بالله الفاسد، رجل يقال له معبد الجهني، اشتهر بذلك فأنكر عليه أهل زمانه، ولذلك سميت الطائفة التي تبعته ب يعني ما هو يعني كان عليه بعد ذلك ومن تبعه بعد ذلك، فسموا بالقدرية لأجل أنهم غلوا في هذه المسألة وقالوا أن الله لا يعلم ما يكون إلا بعد أن يكون والعياذ بالله، ولذلك سموا بالقدرية. فأول حديث في صحيح مسلم بعد المقدمة حديث عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري، يقول إنهم ذهبوا إلى مكة، يعني دول اثنين من التابعين ذهبوا إلى مكة فسألوا ابن عمر رضي الله عنه وقالوا يا أبا عبد الرحمن، الاثنين دول من التابعين كانوا رحيل الحج، وكانوا الخوارج اللي كان فيهم القدرية برضو كانوا يريدون أن يفعلوا شيئا في أيام الحج ويعني يشوشوا على الناس ونحو ذلك، فهذان الرجلان قال يعني نسأل يعني ابن عمر قبل أن نفعل شيء وقبل أن نكون معهم، فيقول إنهم ذهبوا إلى مكة فسألوا ابن عمر رضي الله عنه وقالوا يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني مجتهدين في طلب العلم وعندهم اجتهاد عالي جدا في طلب العلم، قال وأنهم يزعمون أن لا قدر، لكن عندهم مسألة إحنا مرتبين منها، أنهم يقولون لا قدر، يعني لا قدر يعني لا يؤمنون بأن الله يعلم بالأمور إلا بعد وقوعها، ويقولون أن الأمر أنف، أنف يعني مستقبل، ومنه يقول القائل نستأنف الشيء الفلاني، أي نستقبل هذا الشيء الفلاني، مش نواصل، لا يعني نبدأ من جديد، فأنه لا قدر وأن الأمر أنف، يعني كل شيء جديد، كل شيء جديد، الله عز وجل لا يعلم إلا بعدما يقع ويصدر، نعوذ بالله. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، ابن عمر كان إمام في هذا الزمان، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. شوف ابن عمر بيقول ماذا؟ اخبرهم أن لو أن للواحد منهم مثل جبل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، لأن الله لا يتقبل من الكافرين والعياذ بالله، ما منعهم أن تقبل منهم صدقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، فالذي لا يؤمن بالقدر كافر بالله تعالى، ولذلك هؤلاء الجهمية، هؤلاء الذين قالوا بأن الأمر أنف، هؤلاء كفرهم العلماء، وإن كان هذه الفئة تحديدا انقرض التقرير والحمد لله. قال فالحاصل أن هؤلاء ينكرون علم الله السابق فيرد عليهم بالعلم، أي بإثبات صفة العلم لله تعالى الشاملة أو الشامل المطلق. قال أما الذين ينكرون القدرة، الفريق الثاني بقى، فهم المعتزلة، ينكرون قدرة الله على كل شيء، ينكرون قدرة الله على كل شيء، يعني الفريق الثاني المعتزلة دول اللي هم ينكرون القدرة هم أخف من الفريق الأول، يعني هم الذين يقولون أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، لا يخلق الشر وإنما يخلق الخير فقط، ويظنوا أن هذا تنزيه لله تعالى، فجعلوا الإنسان خالق أفعاله، أي الشر يعني من أفعاله، والله خالق الخير، وعليه فكان للكون خالقين في يعني عقيدة هؤلاء، إله يخلق الخير ومخلوق يخلق الشر، ونعوذ بالله من ذلك. ويسمون هذا الاعتقاد العدل، هذه العقيدة عندهم اسمها العدل، ودي من أصول الاعتقاد عندهم، وهو العدل. العدل عندهم يقصدون به ماذا؟ يقصدون به أن الله سبحانه وتعالى لا يخلق الشر، لأنه ذا ليس عدلا، كيف يخلق الشر ويحاسب عليه الإنسان؟ نعوذ بالله. وكلام ممكن يروج، كلام ممكن يروج، إن بعض الجهلة ممكن لما يسمع كلام زي ده هيقول أيوة فعلا، كيف الله عز وجل يخلق الإنسان ويخلق الشر الذي يفعله ثم يحاسبه بعد ذلك؟ عشان كده نشأ بعد كده الجبرية والعياذ بالله كما سيأتي. فيقولون ويسمون هذا الاعتقاد العدل، ويقولون إن الله لا يقدر على الهداية والإضلال. علشان كده طلع قصادهم من الناحية التانية الجبرية، الجبرية طلعوا قالوا أيوة لا لا، احنا ما بنقولش بكلام القدرية، ربنا سبحانه وتعالى خالق الخير وخالق الشر. أيوة تمام، دي عقيدة أهل السنة والجماعة أن ربنا خالق كل شيء. لكن ضلوا بقى كما سيأتي، قالوا أيوة ربنا خالق الخير وخالق الشر، خلاص يبقى الإنسان مش مطالب بالعمل، لأنه هو في هذه الحالة كالورقة في مهب الريح، الله هو الذي خلقه وخلق أفعاله، شر أو خير، خلاص الإنسان ماشي كده معاه يعني الأقدار زي الورقة في مهب الريح. نعوذ بالله، ضلال ضلال والعياذ بالله. وإلا كما سيأتي، أليس الله عز وجل جعل الإنسان قدرة وإرادة ومشيئة، ولم يطلعه على ما قدر عليه، وقال له اعمل الخير ودله على طريق الخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال ويقولون يعني القدرية، احنا لسه ما زلنا مع القدرية الفريق اللي هو الثاني اللي هو الأشهر اللي لا يزال له وجود في العالم إلى يومنا هذا، يقولون إن الله لا يقدر على الهداية والإضلال، لا يقدر على أن يهدي هذا ولا يضل هذا، بل العبد هو الذي يضل نفسه أو يهدي نفسه. ده لازم كلامهم، إن هم لا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضلش حد، ليه؟ لأن ده شر وربنا ما يخلقش الشر، ظنوا أن هذا تنزيها والعياذ بالله. ويقولون إذا أراد العبد شيئا وأراد الله ضده غلبت قدرة العبد على قدرة الله، وبالذات لو كان شيء شر. ويقولون إننا بذلك ننزه الله عن الظلم، لأنه إذا خلق المعصية والكفر والبدعة في هذا الإنسان ثم عذبه كان ذلك ظلما، والله لا يظلم أحدا. فإذا كان هو الذي خلق المعصية وخلق هذا الذنب ثم عذبه فقد ظلمه، هذا سبب إنكارهم لقدرة الله. كما أقول لحضراتكم إنه ظاهر الكلام إنه هو ممكن بعض الجهال يقول كلام كويس، أيوة ربنا إزاي يخلق الإنسان ويخلق الشر اللي هو بيعمله والبدعة والكفر اللي هو بيعمله، من يحاسب عليه؟ إيه إزاي الكلام ده؟ فنعوذ بالله من هذا الضلال. طيب يبقى كده من اللي يخلق أفعال الإنسان في الشر؟ إذن هناك خالق آخر غير الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من هذا الضلال. طيب الجواب أن الله الذي خلق كل شيء، خلقكم وما تعملون خير وشر. طب والشر ربنا لا يحبه وحذر الإنسان منه وقاله لا تفعل الشر، وجعل للإنسان إرادة يختار بها وميز له الخير والشر، وقال له لا تفعل الشر وافعل الخير، وهذا طريق الخير طريق الجنة، وهذا طريق الشر طريق النار، والإنسان اختار هذا، والله يعلم هذا، والله كتب هذا، لكن جعل للإنسان اختيار وقدرة ومشيئة، ولم يطلعه على القدر الذي خلقه هو وقدره. ولذلك الأئمة من أئمة السلف يقولون في تعريف القدر، بعضهم يقول القدر سر الله، القدر سر الله، أيوة سر ربنا سبحانه وتعالى أخفى عنا، أنا ما عرفش ربنا كاتب لي إيه في القدر. طب وبعدين أنا علي أعمل. ولذلك لو ضربنا مثال يعني على ذلك، الطالب اللي هو في الدراسة عارف أنه آخر السنة في امتحان، طب ينفع يقول ما هنا كده كده يا ناجح يا راسب على ما أعمل؟ ينفع كل الناس يقولوا يا مجنون؟ طب إيه اللي مطلوب من الطالب ده؟ المطلوب من الطالب ده إنه يذاكر وإنه يعمل وإنه يسعى لأجل طريق الإيش؟ النجاح. وإنه هو لو نام وبطل طب ما هو لازم هيرسب. يبقى إذن الطالب ده مع إنه مكتوب عند الله إن الطالب ده هينجح ولا هيرسب، بس هو مأمور وهو بعقله حتى كمان، وهم الكفر اللي بيكذبوا بالقدر عموما هم نفسهم بيعملوا كده في حياتهم العادية. لما واحد من دول الجبرية دول بيجوع بيقعد كده ويسكت وما يرضاش يأكل وبيقول خلاص أنا ربنا لو كاتب إن أنا هاكل أكل، لما بيبقى عايز يعمل حمام بيقعد ساكت كده ويقول ما هو أنا مش هعمل حاجة، ربنا هو سبحانه وتعالى لو بقى عايز نعمل حمام هيعمل حمام، ولا بيطلع يجري بسرعة جدا عشان يتخلص من الضرر الموجود. وهكذا فالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وقدر عليه مقادير وأعطى المقادير أسبابا وأخفى عنه قدره وأعلمه بطريق الخير وطريق الشر. هذا ملخص القضية عند أهل السنة والجماعة. قال ويرد عليهم بما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله، أي من أقر بقدرة الله. كلمة رائعة جدا من الإمام أحمد، القدر قدرة الله. طب ينفع نقول قدرة الله ناقصة بيخلق خير وما يخلقش شر؟ عشان كده الإمام أحمد قال لهم قدرة الله، أنتوا تؤمنوا أن ربنا قدرته مطلقة على كل شيء هو قدير؟ طب خلاص يبقى لازم تؤمنوا أنه هو قادر على أن يعلم ما سيكون ويخلق كل شيء. فالقدر قدرة الله. قال أي من أقر بقدرة الله أقر بأنه يفعل ما يشاء، وأنه لا راد لما قضى، ولا مقدم لمن أخر، ولا مؤخر لمن قدم، ولا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد، وأنه خالق كل شيء ورب كل شيء، ولو كان العبد يخلق فعله خلقا مستقلا لكان الخالق غير قدير على كل شيء. لو العبد هو اللي بيخلق أفعاله يبقى ربنا مش قدير على كل شيء. ولأجل ذلك فهؤلاء القدرية الذين هم المعتزلة أنفسهم يسمون مجوس هذه الأمة، وذلك لأن المجوس يقولون إن الوجود صادر عن خالقين النور والظلمة، عشان كده بيعبدوا النار لأن النار عندهم هي رمز النور. وهؤلاء يجعلون كل إنسان يخلق فعله، فهؤلاء يعني القدرية كل إنسان عندهم بيخلق فعله، فشابه المجوس في هذا الاعتقاد. ولا شك أن هذا يعتبر طعنا على الخالق سبحانه وتعالى، فالواجب أن يؤمن العباد بقدرة الله. قال ثم غلا أناس في إثبات ذلك، أو نتيجة بقى كلام المقدرية ده السيء الفظيع ده خرج ناس عكسهم بقى، ودي طبيعي، أمر طبيعي إن دايما الغلو يجيب غلو مقابل من ناحية تانية، يجي قدرية يطلع جبرية، يجي تكفير يجي مرجئة، وهكذا. قال ثم غلا أناس في إثبات ذلك، يعني في إثبات ذلك يعني غلوا في إثبات القدر، يعني القدرية قالوا لا ده ربنا سبحانه وتعالى يخلق الخير بس والإنسان يخلق الشر، دول قالوا الإنسان ربنا يخلق الخير ويخلق الشر، وغلوا في إثبات القدر بأن الإنسان لا قيمة له مع أقدار الله، وهو مع أقدار الله يسير وليس له أن يفعل أي شيء. ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني لو خلاص الإنسان دخل في الإيمان ما يضرش مع الإيمان. ليه؟ لأنه مجبور، كل اللي بيجري عليه إنما هو ده فيه غلاء منهم والعياذ بالله، غلاء منهم. قالوا إن إبليس مؤمن والعياذ بالله، لماذا؟ لأنه هو يمشي في قدر الله ويعيش في قدر الله، وهو الله الذي قدر عليه ذلك والعياذ بالله. ولذلك هؤلاء والعياذ بالله الإباحية الذين يعني نشأ عنهم من يقول والعياذ بالله إن الإيمان مجرد المعرفة، مجرد المعرفة، يعني اللي عارف إن في رب خلاص يبقى مؤمن، وعليه إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، كل دول عارفين إن في رب. يعني حتى فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى دي كان بيقولها كده كذب، وهو جواه لا كان عارف إنه في رب، وبدليل إن هو كثيرا ما كان يسأل موسى عن ذلك. نعم. ثم غلا أناس في إثبات ذلك حتى سلبوا العبد قدرته وإرادته واختياره، وادعوا أنه مجبور وأنه ليس له أي اختيار، ويسمون الجبرية. فالجبرية هم الذين يقولون العبد معذور ليس له أي اختيار، عكس بعض، يعني قدرية في ناحية والجبرية في ناحية. والله هو الذي حرك أفعاله وحرك جميع أعضائه وليس له أي تحركة. فهؤلاء يعذرون العاصي ويقولون إن الإنسان ليس له أي تحركة، فحركة لسانه ليست باختياره، وحركة يده ليست باختياره، ويمثلون حركته بحركة الشجرة التي تحركها الريح، أو بحركة المرتعش الذي تضطرب يده ولا يقدر على إمساكها. فهؤلاء غلاة أيضا. ولذلك من فساد هذه العقيدة يعني حدثت فيهم حوادث يندى لها الجبين، ذكرها أهل العلم في كتبهم، إن من ذلك مثلا إن أحدهم دخل على امرأته وهي تزني، وجدها تزني فهم بها فقالت أغيرت عقيدتك وصرت تقول بقول ابن عباس؟ يعني أنت غيرت عقيدتك؟ أنت مش عقيدتك إن كل شيء مكتوب علينا؟ أتحاسبني على شيء قدره الله علي؟ قال الخيرة فيما اختار الله. ولذلك سموه بالخيرة، يعني تحكما هذا الشخص، وغيره وغيره وغيره والعياذ بالله. قال فالمعتزلة غلاة في إنكار قدرة الله على كل شيء. المعتزلة غلاة في إنكار قدرة الله في على كل شيء، قالوا لا في الشر لا، ربنا ملوش قدرة في الشر. والجبرية غلاة في إنكار القدرة التي للعبد. والجبرية قالوا العبد ملوش قدرة خالص نهائي، احنا مؤمنين بان ربنا هو اللي له القدرة المطلقة في افعال العبد، صحيح، لكن العبد له قدرة والعبد له اختيار وله إرادة يفعل بها ويختار، وستأتي الأدلة. قال والجبرية غلاة في إنكار القدرة التي للعبد والتي بها كلف، وذلك لأن الله تعالى كلف الخلق وأمرهم ونهاهم، فأمرهم بأن يفعلوا الطاعات والعبادات، ونهاهم أن يفعلوا المحرمات، وما ذاك إلا أن لهم قدرة، وهي قدرة تناسبهم، فللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ولكن قدرتهم وإرادتهم خاضعة لقدرة الله تعالى. فالله خالقهم وخالق قدرتهم وخالق إرادتهم، يثيبهم على هذه القدرة التي مكنهم بها أو يعاقبهم عليها، وتنسب أفعالهم إليهم لأنهم الذين زاولوها وإن كانت بإرادة الله. قال وأهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين. أهل السنة يقسمون الإرادة إلى قسمين. طيب إحنا يعني من الممكن ان احنا نقف على هذا القدر، بحيث ان احنا ان شاء الله نتكلم في المرة القادمة عن الإرادة بنوعيها، نتكلم عن الإرادة بنوعيها، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وتعلقها بمسألة القدر. نقف على هذا القدر ان شاء الله تعالى الى المرة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.